في المسابقة عن الجلب والجنب، ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله. قوله والأولاد، قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني أولاد الزنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا على غير أو صبغوا على غير صبغة الإسلام، وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان. وكذا قال قتادة سواء، ولم يخصص بقوله شاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به أو طيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول: إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حافظا ومؤيدا ونصيرا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الفلك من علامات رحمة الله. يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال: إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تعالى تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين. ولهذا قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى. وقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. كان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، ألا يأتي عذاب الله